زار سنتي من غب وجهي نشأتي من رام يسكن سكنتي فانظر إلى الأرض الحبيب. الله الله ربنا الله الله حسبنا في نور الدين شيئا لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وجميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكته والمقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات بعيد الأرضين كلما غفرت الذاكرون وغفر العاجزون وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين سيما على هذه الطريق لبيزاء محمدين وكلمتي خلاص إمام زين العابدين القصور الرباني والقصور السمداني من هيكل النوراني والإشارات والكرامات المعاني نور الدين الجراحي فنفعنا الله بشفاعته ثم رجع على الله أي حبيبي من Oh, Hallelujah. الله لا اله الا الله لا إله إلا الله.

Başı Oh, Oh, my God. Yeah. يا مولانا شيئا لله Oh,